وقفنا عند قول المصنف رحمه الله أصناف الضمان الضمان الضار الأخرى من النساء إذا ذكرنا الشيخ عبد الله شفاعة شفاعة الطهر النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة العامة التي شرك فيها الأنبياء وغيرهم من الصالحين هي شفاعة الكبائر تكلم قبل ذلك عن أمور مما تقع في يوم القيامة إلى غير ذلك فالآن سيتكلم المصنف رحمه الله فالتوبل قبل أن يقع في الآخرة قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الكتاب والزواج والإقرار والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء في علم وموضع عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن اضطراه فجد. قال الشارح رحمه الله واما قوله واصناف ما تضمنته الدار الاخره من الحساب الى اخره فاعلم ان افضل الجزاء على الاعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت باللسان وقد نزل الله الوصول الى ذلك في مواضع كثيره في قوله تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أي هذا دليل عقل هذا تحريك وبعث من العقل التفكير في المعاني هل بعث الإنسان عبثا وأعظم من ذلك كما الذي ذكره من الحروب مما يستدلون به على القيامة وعلى البعث والجزاء بالعقل هذا هو القائد القيامة الآخرة الحساب والجزاء دليله نص نقول له حتى القيامة والجزاء والعقاب دليله دليل عقل من ذلك اختلاف الناس تنازع الناس وتقاتل الناس وتضارب الناس وانتهاك عار الناس وسد دماء الخلق بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف بل بالملايين هل يعقل أن يموت أناس في هذه الدنيا ويعيش معيشة ضنكة من بعض الطوائف المستبدين عبر القرون حتى قبل الإسلام حتى بعد الإسلام قبل الميلاد حتى القرون السابقة حتى القرون الوسطى الناس ماتت بعشرات الآلاف عبادات جماعية قرون جماعية مقابر جماعية هل يعقل أن يقع هذا الأمر ثم ينتصر الظالم ليعيش بعد ذلك حياة سعيدة ويموت المظلوم مظلوما مظلوما وانتهى الأمر هل يعقل هل يقبل العقل أن تكون هذه المعادلة الموجودة في هذه الحياة لا تباد الطائرات والدبابات أسلحة الدمار الشامل والقنبلة النووية تدمر مئات الآلاف من البشرية ثم بعد ذلك يموت الناس ويأتي آخرون لا جزاء لا حساب لا بعد لا قيامة ولا مقيامة العقل يستدل بهذا الذي يقع من ظلم وجور وعبادات على أنه لا بد أن يكون هناك يوم يفصل من الناس كل الجزاء ليقال للمحسن أحسن وللمسيء قد أحسن هذا دليل ليس لا بالقرآن ولا بالسنة فرق لأن استطاع أن يستدل على كثير من المسائل مما هو من عند الغيب بالعقل قال الذي ذكره الحس خلقناكم عبثا كذلك العقل يحيا الانسان ويعيش ويعلم وياكل ويشرب ويفعل ما يريد ويفعل ما يريد ويفعل ما يريد ويترك ما يريد ثم يموت ما انتهى الامر انتهى بس هذا الانسان الذي يتوصل بهذه العلوم الى هذه الكمالات في هذه الحياه يموت ينشا ويترعى ويشب ثم ذهب ويعيش في الدنيا كما شاء، يتقلب بين خيراتها ونعيمها، يفعل ما يريد ويفعل ما يريد، ثم يموت ثم لا شيء. يتأمل الإنسان بغير شرع، يتأمل يقول يستحيل أن تكون هذه هي مزيئة، يستحيل. لابد هناك يوم يكون فيه جزاء لا تعرف لا، وخاصة إذا تذكر الإنسان كما قلت ما وقع بين البشرية من اعتداء بعضها على بعض، أجناس على أجناس، أقاليم على أقاليم، ألوان على ألوان، قوي على ضعيف، وليس الاعتداء على شخص مئات الآلاف، ما قال الجمعية تريد مئات الآلاف، العقل يحيي يقول بعض أن يكون هناك يوم أن هناك يوما يقع فيه فالدليل لذلك عامي هذا الذي أراد الله أن أحاسبه أيمكن أن تظن هذا أو في نفسك أو في مكان ظننت منتهى من هذا نعم فإنه لا يليق في حكمه الحكيم فإنه لا يليق في فإنه لا يليق في حكمته الحكيم فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يقومون ولا ينهون ولا يقومون ولا ينهون ولا يكتابون ولا يعاقبون كما لا يليق بعدله وحكمته أن يزوج بين المؤمن والكافر والبر والفاجر كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فإن العقول الصحيحة تتبع ذلك وتنكره أشد الإنكار وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعهم بما أوقعهم من بما أوقعهم من بما أوقعهم في أيامه في الدنيا من إكرام بما أوقعهم من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وحسنان الطائعين أما تفاصيل الأسئلة ومقاصدها فلا يعرف إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا يخفى عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قول لا يقع في الآخرة فيها عين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلا ذلك كون أن هناك حور عين كون هناك قصر من لؤلؤ ولا كون هناك أنهار تجري هذه كلها أسئلة لكن قضية الثواب والعقاب هذه تصل إلى الإنسان بحقه ثم لا هو بنفسه يرى كيف أن الله خذل بعض الطواغيت بعض المسددين بعض المسلمين على العقاب ونصر عباده المصطفى نصر عباده المصطفى ثم نسمع عنها في كتب التاريخ ونسمع عنها في المحاضرات والدروس ثم اصبحنا نراها رؤيا كيف يخذل الله تبارك وتعالى بعد المجرمين ولو بغتت معها الاقوام سوى العالم كنا نسمع بها ونقراها فرايناها امام اعيننا قال المصنف رحمه الله وتؤمن كفر النبي من اهل السنه والجماعه بقدر خيره وشره والايمان بالقدر على درجتين كل درجه تتضمن شيئين فالدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به ابدا وابدا وعلم جميع احواله من الطاعات والمعاصي والارزاق والالات ثم كتب الله في لوح المحفوظ مقادير الخلق فاول ما خلق الله القلم والولد فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطأ به لم يكن ليصيبه جفت الاقدام ورفعت الصحف كما قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير فقال ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جمله وتفصيلا فقد كتب في لوح المحفوظ ما شاء واذا خلق جسد الجنين قبل نفس الروح فيه بعد اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات فيقال له اكتب رزقه ولده وعمله وشقي ام سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدريه القديمة بها إلا الله سبحانه بعلمه فهو وكائنه إلى يوم الدين. علم الله سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكون لو كان كيف سيكون. علم الله السلام. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بعلم، ناظر القدرية بعلم، إن جحدوا به كفر وإن أقاموا به حسن. حسن أن يعتقد أن الله صالح حتى على كثير من الكلام بل حتى الكفار، كثير من الكفار يعتقد أن الله عالم بكل شيء. هذا العلم كتب الله تبارك وتعالى ما هو كائن في يوم ما، هذا سمي بعلم الإحسان. وإن الله عز وجل كتب ما سيكون في هذا الوجود في اللوح المحفوظ، هذه الدارة تتضمن شيئين: إثبات علم الإحسان وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أول موصوف على الربين، يعني أول مباشرة بعد أن خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما في القلم مما هو كائن إلى يوم الدين. لذلك حديث عبد الله بن عوف: إن الله كتب المقادير والخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه سبحانه وتعالى وكان عرشه عالما. هذه الدرجتان هي المرتبتين من مراتب القدر الأولى. ثم تأتي الطرف الثاني الأولية المشيئة، وأن الله تبارك وتعالى إذا شاء في حنكة وإذا لم يشاء لم يكن. ومرتبة الرابعة: كل ما تراه فهو من خلقه لا يتبع المشيئة. وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكل ما تراه من وجود من مخلوق فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، فوجده سبحانه وتعالى في إرادته ومشيئته، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أو مما يحبه الله ولا يرضى ولا يريد. نعم. إذن هي علم الله السابق في سابق في دار المحفوظ مشيئة الله العامة المطلقة، وأن كل ما في هذا الموجود فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، لا يلد ولا يخرج عنه شيء، كل شيء مخلوق والله وحده هو الخالق. نعم. قال الشارح: الإيمان بالقدر والدرجات. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد أركان الحدة التي يدعو عليها، فلك الإيمان كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى تتضمن حديث جبريل صحيح مسلم: إنما هو حديث صحيح مسلم، أول حديث صحيح مسلم وحديث جبريل. سأل عن الإيمان الإسلام عن الإيمان عن الإسلام، إنما أراده ذكره ابن عمر لما جاء له بعض التابعين فقال: إن عندنا أقوام يقولون عندنا أمرهم. أمرهم معنى أن الله عز وجل لا يعلم عن الأعداء، لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منه. وقال: إذا رأيتهم أخبرهم أني بريء منهم وهم براء منهم. ثم قال: الذي نفسي ابن عمر بيده من لم يكن بقدر خيره وشره لا يقبل الله منه صرفا ولا عملا. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت أبا حفص أجاب الحديث، دخل عليه من الإمام زياد بن زوج شخصان. هو الأصل أصل الحديث، وسبب ورود الحديث هو انتشار بدعة القدر التي صدر بها التابعين. واضح. هذا الأصل. وقال في القرآن في هذا الحديث: قال مع أركان الإسلام، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر والقدر. لكن كفر أمر لا ينصف. وقال في خمس أخرى: يسلم بلغة أسوأك وجوهك وكيرا لمن تشعر مارك، ويسلم بلغة الأمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه خمس. وقدر ورد إن كل شيء شرعنا بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ورد في آية ومصير. لكن الذي جمع الست في وقت واحد وحديث جبريل. نعم. الدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا، كلما تيمنه الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأركان يوجد من أعيان المنصب ويقع من أفعال المحدث فهو مبارك لما علمه الله عز وجل أذن. أذن أعيان وأوصاف. أعيان هي أمور النصوص، والأوصاف هي المعاني. المعاني يعني الأعيان وقوع أنظار، خروج خيارات، نزول صاعقة، حرب، هذه عين أوصاف من علم ومنزل، من إخلاص، من حياة، من خفية، هذه أكبر من أكبر عين من دولة، ثم أوصاف، والعين هي الأمور الستين. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه موضوعه من مقادير القدائر والاصنام الموجودات وما يتبع ذلك من الاحوال والاصنام والافعال ودقيق الامور وجليلها، فقد امر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير القدائر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف ان اول ما خلق الله القلم قال له كن. إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتبناه وكائن إلى يوم القيامة. وأول أمر بالنص على الخفية، والعامل به قال: أي له ذلك؟ قال له ذلك أول ما خلق. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خطاب القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرف والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قوله: وشرع ابن عبد المخلوق قبل القلم، قال في النونية: والناس مصبحون بالقلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده؟ قولان عند ابي عدنان ملان. والحق ان العرش قبل لانه وقت الكتاب كان لا اركان، وكتابة القدر الشريف تعقب كتابه من غير وقت زمان. فبين القلم ثم امر الله تبارك وتعالى القلم بالكتابه، العرش كان موجودا وكان عرشه على الماء، لكن القلم امره بالكتابه مباشره بعد خلقه. قال: وكتابة القلم الشريف تعقب كتابه من غير وقت زمان. لم يكن فاصل بين خلق القلم وبين كتابته، وعندنا ان العرش كان موجودا قبل ذلك وكان العرش علما، اذا العرش قبل القلم. هذا القول الاقرب، وان كان رجح بعضهم حتى ذكر المحقق ان الشيخ الالباني رحمه الله كتب بان القلم قبل العرش، ويستدل بروايه: اول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، او عن روايه ثم قال له اكتب، ورواية أخرى طال العرش، استغل بثم وفعله له هناك فترة بين الخلق القلم وبين الكتاب. أعتقد الذي يظهر أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حتى لو أعتقد قال اكتب، ثم قل يعني الضرورة أن هناك فترة طويلة ما بين خلق القلم وبين الكتابة، وأن بينهما خلق عرش. نعم، لكن هذا الذي يظهر خلاف يعني ليس فيه يعني كبير ذلك. وإذا كان القلم الأبصار بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة في كل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب به، كما أخطأ الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره. يعني كل ما يقع كل ما يصدر من مسألة الصحابة، إذا كان أهل الجنة قد كتب وقيم العمل، قال كل عمل كل ميسر لما خلق له، هل يعلم الانسان الى اين سيكون مصيره؟ لا يعلم، لذلك يعمل. فيقول قائل: هل انا مكتوب لاهل الجنه او انا مكتوب لاهل النار؟ هل انا ساسلك الطريق الصحيح او ساسلك الطريق؟ ايهما كتب لي؟ نقول له: هذا التفكير، هذا السؤال الذي انت تفكر فيه، هذا قد كتب قبل ان يخلق الله السماوات والارض ب50,000 سنة. اذا فهمت هذه المساله تفهم معنى القدر، ان نفس التفكير الذي تفكر فيه تفكيرك في القدر مقدر، لولا الله كتب هذا التفكير انه لما كنت قد ذكرت بها في هذا المسألة. وكل بقدر، كل كتب وكل مقدر. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في الدوري المحفوظ فإن فيه مبادرة في كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يأمر كأمورك كمالك في كتابتها عند نفسي يقول في الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي المستعيد قول هذا تقدير خاص قوله أم مجملا قال أم تارة يكون مجملا لم يضع المستعير بقوله جملة يعني أنه ليس كتاب التفاصيل ليس رسالة ما هو في دور المحفوظ ومكتوب على جنس التفصيل لكن كتابة التي ذكرها عند الحديث المشهور خاصة بكل فرد على جنس بمعنى في دور المحفوظ محفوظ كل شيء كل الأفراد كل الناس لكن ما يكتبه ما يأمر بكتابته الملك هذا خاص بكل فرد يتعلم كل فرد فيكتب رزقه واجله شقي ام سعيد لم يقل الجملة ليس يعني لكن ان تكتب الامور على جهه جمالها التفصيل الاخبار هو على جهه التفصيل لكن في كل شيء وكل شخص بعد ذلك يكتب رزقه واجله شقي على جهه الجمال الجمله هنا وإطاره الإجراء يبقى بلا تفصيل حتى الذي يعد محفوظ فهو مفصل مميز مدقق واضح يعني هو الإجمال ليس على ثم كتب على كتب العموم انه سيحصل للناس كذا وكذا وسيحصل للناس كذا وكذا لا كل شيء مكتوب بالإجمال الجمل الإجمال هنا لا يقابله لا يقابله التفصيل واضح انما يقابله كفار يقابله كفار نعم وهذا التقدير السالم على مثل الاشياء قد كان ينكره مولات القدريه قديما من تنعم الجهني وغيره وطغيان الدمشقي وكانوا يقولون ان الامر هنا فمنكر هذه الدراسه من القدر كافا لانه انكر معلومه التنفيذ بالضروره وقد ثبت في كتاب السنه والاجماع نعم قال المصنف وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حائط ولا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الممكن الموجودات والمعلومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خلقه سبحانه فلا خالق إلا الله خالقه سبحانه ولا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمؤمنين والمتقين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. الدرجة الثانية قال مجيئة ثم بعد ذلك كل ما هو موجود فهو مخلوق لله تبارك وتعالى سواء كان خيرا أم شرا خلق الخير مع حبه له وخلق الشر مع بغضه له نعم قال الشافعي قوله هو الدرجة الثانية من القدر إلى آخره فهي تتضمن شيئين يعلمه أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى وأنه أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد وأن أفعال العباد من الصالحات والمعاصي واقعة في تلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان مما أحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدر قدرة الله تعالى وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ويجب الايمان بالامر الشرعي ان الله تعالى كتب العباد فامرهم بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته. لا بد للاستدلال بان الله يخلق وتعالى العباد من ذلك والله خلقكم وما تعملون. الكلام كما الموضوع على سبب الكلام إلى مع أنه نص على أنه خلق وخلق أفعالهم، لكن نسب الكلام إلى العباد. قال وما تعملون منه أن أنتم تعملون منه، لو كان هو الذي فعل قال فقال والله خلقكم وخلق ما يفعله بكم، يعني فيكم أو بكم عن طريقه واضح اسمه أنتم مسيح، لكن قال الله خلقكم وما والذي تعملونه فنسب الفعل نعمة نعمة. ولا منافاة أصلا بين ما ثبت منهم من مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تشريك العبادة ما شاء من أمر المنام، فإن تلك المشيئة لا تنافي كلية الأمر واختيار بالفعل، ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر وبين الأمر الشرعي متعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء منه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة إيمان الكفار والطاعات الفجار وعزل الظالمين ومسح كبر الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله فإنه ما شاء كان وما لم يشأ أن يكن. واضح إذا هناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وكذلك لا منافاة بين عموم قوله تعالى لجميع الأشياء وبين عموم قبلها. مثل نقرأ من الكتاب والعبادة تعلمها. قال المصنف: والعباد تعلمون حقيقة المطار خالق أفعاله، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكتب بها عامة القدرية تجدهم الذين سماهم الله النبي صلى الله عليه وسلم من جهد هذه الأمة، ويرد فيها قوم من أهل الكتاب. وكذلك كما قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو الشاكر وهو الكفور. أصل الإرادة الله تبارك وتعالى خلقها في جميع البلاد، لكن هم الذين يختارون وهم الذين يميزون ما ويوجهون أفعالهم وما يقومون به سواء كانت اليمين أو كانت الشمال. فتعلق الفعل بإرادة الرب تبارك وتعالى من باب إيجاده للناشئ من عدم، وتعلق الفعل بإرادة الله من باب الاختيار والتمييز. نعم. يقول الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الآزادي وفق الله له وأجزل منزلته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الداعي لذلك العمل الصالح، وذلك العمل وذلك العمل السيء، وفعله فعله المذكور إلى غيره قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل وبالطبع، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع هو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله، حيث أضاف الأعمال الصالحة وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم منتفعون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين من صلح بها غير أنها واقعة منهم باختياره، وأنهم إذا شاءوا فعلوا فعلوا وإذا شاءوا صار، وأن هذا الأمر تارك عبد المحسن وصاحبه مشابه. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها من جهة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادقة من الإحلال وخيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق به تقع وتفعله هو الخالق والأفعال، فهذا هو الذي يحل الإشكال. ويتمكن العبد أن يعمل بقدر اجتماع القدر والفضائل والاختيار، ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأحساب وأوصاف وإعانة متنوعة، وصرف عنهم النوال كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فليسر لعمل أهل السعادة. وكذلك قبل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا أنفسهم ما تولى بأنفسهم. واختلط بهم القدر بين القضاء والقدر، أن القدر يسمى يقال القدر قبل أن يقع، فإذا وقع أصبح الله. واختلط بهم القضاء والقدر أن القدر أقرب وأصوب ما قيل فيه أن القدر قبل وقوعه، فأنت كل ما هو مكتوب هذا من القدر، فإذا وقع أصبح قضاء القضاء لا يفعل واحد، لذلك قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. كيف يرد القدر الدعاء؟ نقول أن الدعاء من القدر، كيف نقول القول؟ وكيف يرد القدر الدعاء؟ الله قدر، نقول: الله قدر كذا بعينه أن فلان سيكون له كذا وسيدعو الله بكذا ويرفع عنه كذا ويبدل عنه كذا، فقدر كذا وقدر كذا خلاص، فكتب ذلك الذي كان سيكون بالقدر، وقدر أيضا وقوع الدعاء والذي فيه بسبب أن يوقع المقدر، فإذا وقع المقدر أصبح قضاء أصبح قضاء أصبح ويسمى قضاء. هذا الفرق بين قضاء وقضاء، إنما التقديم من أجل السهولة والنصر، بدل ما تقول القدر والقضاء هي أسرع الإنسان، يقال القضاء والقدر، الوقوف على الله أجمل من الوقوف على الإسلام. نادى بعد ذلك حسن، ونحب أن يسأله في رزقه ونسأله في أدبه فليصل راسه، فيقول: كيف أقول الأدب؟ وأجل مقصود نقول ما كتب الرسول كتب أن نقول أقول قول أجل فلان بسبب أنه وصل رحمه في يوم كذا وصل رحمه في يوم كذا وصل رحمه فأجله أطاله الله بسبب صلة الرحم وأنت لا تدري فاتخذ الأسباب التي تكون سبب صلة الرحم على ما يكون كتب تلك الأسباب وجعلها سببا لي يقول يقول نعم ولتعش قدس فهي أيضا من القدر هذا معنى لا يرد القدر إلا الدعاء فخلاصة من اهتداء السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دل عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق في كل شيء من الأعيان والأنصاف والأفعال وغيره وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في لوح المحفوظ وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم متعلمون حقيقة لهذه الأفعال بمقصد اختيارهم وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذنب والعفو والعقوبة وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. نعم هي الإرادة والقدرة نعم. قال المصنف وهذه الدرجة من القدر يكتب بها عامة القدرية بمعنى لا أحد يجرى ويقول أن العبد الذي خلق قدرة الله فهناك مثل يقول أنا خلقت قدرة الله كيف خلق قدرته في حال عدله كيف خلق قدرته في حال عدمه هل أتى على الإنسان شيء من الجهل ولم يكن شيئا مدفوعا كيف خلق قدرته كيف خلق قدرته في حال عدله وفي حال انعدامه اذا هو مخلوق وقدرته وارادته مخلوق هذا قطع ثم بعد ذلك تنسب اليه افعاله اختيارا واراده ومشيئه نعم قال المصنف فهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوما من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويفرطون عن أفعال الله وأحكامه كما هو من ضارحه. قال الشارح وضل في القدر طائفتان كما تقدم الطائفه الاولى القدريه نفاه القدر الذين هم مجوس هذه الامه كما ورد ذلك في بعض الاحاديث مرفوعا وموقوفا قل هذا وبعضهم صححه مرفوعا وبعضهم صححه موقوفا وقال لا يصح مرفوعا وهؤلاء يضلوا في تفريق وانكار القدر وزعموا انه لا يمكن الجمع بين الامر ثابت بالضروره من اختيار عبد فكره ومسؤوليته عنه وبينما دلت عليه النصوص من عموم ربه تعالى ومشيئته لأن ذلك العموم في دمهم إبطال المنسوبية الأرض عن فعله وهدم لذلك التكاليف فرجعوا جانب الأمن والنهي وخصصوا النصوص الثالثة على عموم الخلق والمشيئة فيما عدا أفعال العباد وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته فأثبتوا على كل معلش هو الذي يرضى رحمه الله ليس قضية التغليب لقضية الأمر والنهي يقتضي من أنه تغليب لجانب عدل الله تبارك لم يغلب الأمر والنهي إلا لأجل التغليب مقابل أن العبد مأمور ومنهي والعبد يطلب فعله إنه قدري تمام إنما تغلب جانب الأمر والنهي ليقولوا لسان حاله أو شبهته أصل من مرضه في هذه المشكلة كان بدعة هو أن الله لا يتدخل في عدل وأن الله عدل موقوف لكمال العدل فلا يتدخل في أفعال العباد فالإنسان هو الذي يخلق فعله إن خير فخير وإن شر فشر فعنده إشكال في قضية أن الله يخلق أفعال العباد ثم يخلق لأناس الخير ويخلق لأناس الشر وهذا عنده أنه يتنافى مع قضية مع وصف الله بكمال العدل وانه لا يظلم ربك احدا واضح هذه اصل هذه هو اثبات كمال العدل لله تبارك وتعالى على العكس كما تأتي به الجبلية. ذكر عليه بمعنى هو ماذا قال هنا؟ قال من ذكر عمر بن جانب الأمر النهي رجحوه لأجل إثبات كمال كمال العدل، بمعنى أن العبد هو الذي يفعل يمتثل للأوامر وهو الذي يقع في النواهي بحد ذاته، لا تثبت لقدرة الله وفعل الله في ذلك من باب شرعي وكذا إثبات كمال العدلية على أصل شبهة القدرية. نعم هذا أصل شبهة القدرية. نعم فنسبة الطالبين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يملك الشر والأشياء المؤذية فجعلوه طالبا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خاسرين معهم. هذه صراحة التعليل هذا في دار الهادي دار الهادي عنده الإسلام حتى على قول صحيح الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنه مجوس هذه الأمة. هل وصفه لأنه قالوا أن العبد يترك فعلا فهم بذلك كأنهم أثبتوا خالقا مع الله تبارك وتعالى؟ لا أظن هذا هو بمعنى أن الله عز وجل هم يقولون أن الله عز وجل خالق كل شيء، هم يقولون أن الله خالق كل شيء كما قال قبل ذلك. قال ماذا؟ اختلفوا بعض صححه بعض ذكر من ذكر من صححه هو قال من العلم كل حد قدريه مرفوعه ضعيفه انما صح موقوف منها. اذكر ان من قال صححه فاحسن شيخ الغالب في مجموعه طرق احذرها هذا هو الاقرب من الله، لكن مقصود يقول مثل الآن ذكر أنهم يثبتون أن الله خالق كل شيء، هم يثبتون أن الله خالق كل أشياء إلا يستثنون فقط ماذا؟ أفعاله. استثناؤهم بأن الله لم يخلق أفعال العباد ليس لأنه عاجز عن خلقها، لا لعجز فيه سبحانه وتعالى حاشا، لكن كما قلت إثبات كمال العدل. فتنزيل هذا المسألة مثل أن الإنسان يقول أن هناك إله يخلق خير وإله يخلق شر ليوصفون بذلك بأنه مجوس، تمام؟ أن النهار يخلق خير والليل يخلق شر، أو هناك خالق للخير وخالق للشر. أنا لا حتى لو قلنا بصحة الحديث لا يكون هذا من هذا من هذا الباب، إنما أثبتوا خالقا مع الله تبارك وتعالى. لأنهم قالوا بأن الإنسان يخلق فعله لا لأن الله عاجز ليس له قدرة على خلقك عاجزا، لكن إنما قالوا ذلك إثبات كمال عبد الله تبارك وتعالى، فيصح أن يلحقوا بمن؟ بالمجوس. نعم بالمجوس إن كان الوصف تشبيه هو تشبيه بباب الزجر ويصح به ذلك الحال، لكن يظهر الحديث ضعيف. قال فيه زكريا بن منصور وافتقر احمد بن صالح الملقب المعروف بجزء عرب احد ائمه الجامع التعليم وضعفه اكثر علما. نعم. والطائفه الثانيه يقال لها الجاهليه وهؤلاء قالوا في نعم صح الكهنه. نعم إيه ولو لكن من باب العدل أن نقرأ أنا نريد أن نبين المقدار الذي ينبغي أن يتصور مع نفسه فلا نقع في ذلك، لا يتمنى كنت الآن مقوما على الله تعذيب عظيم أخرى يا أبا حكمة ماذا نسميك يا أبا حسام؟ الله يقرأ يا أبا حسام والطائفة الثانية مقابلة التلبية، فهؤلاء يقال في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون العبد في الفعل الحقيقة، بل هو دعمهم لا فرية له، بل هو في دعمه لا فرية له ولا اختيار ولا فعل كبيتك فيما نبدأ به، وإنما تكون الأفعال به مجازا فيقال صلى وصام وقتل وسار، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر. فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموهم بالعبث في تكليف العباد وأخذوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يفهمون. إن كان هذا مآل قومي، لكن هل هذا هو أصل هذه؟ قلنا أصل هذه ماذا؟ في مقابلة الأول. أن الله هو الخالق وحده، أن الله هو الذي خلق العباد وخلق العالم وهو الداعي إلى الحقيقة، وأن هو توحيد الربوبية، الغلو في توحيد الربوبية، شوف حتى التوحيد قد يكون به غلو، الغلو في توحيد الربوبية، فقال الله هو الخالق وحده، هو الذي خلق الأفعال، هو الذي يفعلها في العباد، وهم كالريشة فيما هب الريح، تمام؟ كالريشة فيما هب الريح. فلما جاء الإشكال كيف يعاقبهم على ما على أفعالهم التي فعلها بهم؟ قالوا غلو في الربوبية، هو الملك له الملك يفعل ما يشاء، كل إنسان حر فليس حر في ملكه، هذا في إنسان وجد الضوابط الشرعية أن ليس مالكا عن الحقيقة، كيف بالمالك الحق على الحقيقة يفعل ما يشاء؟ واضح. فكل من الطائفتين تسقط هذه فيها نوع حق، لكن انحرفت عليه عن الصواب. كل انسان انحرف كما قلنا اصله من اكبر ما يسبب البلاء والانحراف عن الصراط المستقيم، اما هو تحكيم العقل المحض، واما عدم جمع بين النصوص، عدم الجمع بين النصوص، اما تحكيم العقل من العقل وقياس غيره على الشهاده، واما النظر في النصوص دون باقي النصوص. أصل الجملة في كل هؤلاء فيها شيء من الحق، لكن انحرف. هذا يجعلك لماذا نقول هذا؟ لأننا نغدو فنزيد الطين بالذات. واضح. فنصور أن هؤلاء أرادوا الكفر، أرادوا الضلال، أرادوا التحريف، أرادوا دمار الدين، هذا بالفعل. أن يقول أنا لا أقول أن الله هو الذي خلق عليكم، وأقول أن الله هو الإنسان الذي يخلق فعله، لأنني أنزه الله عن صفات الظلم، والله سبحانه موصوف بكمال العدل، كيف يخلق الإنسان الخير ويخلق الأخر؟ يقول لا أبدا، أنا أقول بها، إنما أقول أن الإنسان يخلق فعله، هل تقول أن الإنسان يريد هدم الدين، ويريد تحريف الدين، ويريد خراب الدين، وهذا إنسان دين دير أم مجرم؟ لا يستطيع، لا يستطيع. هو ما يسمى ما وصل إليه مما يظن أنه الحق، هذا هو العكس. قال الله تعالى أثبت مع الله خالقا ونحن نقول هو الخالق وحده هو الذي يفعل، وكل شيء بفعل الله تبارك وتعالى حتى العبد. فلما أورد الإشكال كيف هؤلاء يفعلون الخير ويفعلون الشر ثم يعاقبون، قال يفعلون ما يشاء، هو الملك وأراد أن يدين أثناء الآن الله الناس بوكاله المطرك على ظهر الله يدين كل الناس له ذلك، لا يبقي أعلى من الناس حكم الملك. إذا أصل شبهاتهم فيها شيء من إذا طرحت المساء بهذا الطرح أنت في الواقع لست متقضيا وما تتفق على الخلق كما يظن البعض. العدل ليس خطأ، العدل لا يثبت عدل، واجب العدل ولن ينصر الحق بمثل العدل مهما تكلف، وتظن انك غيور ان غير عادي فتظلم الناس وتدور على الناس باسم نصرة الحق، انت في هذا الحق في واقع الامر، وان كنت تنصر مذهب السلف انت تخذل الحق لانك ستشوه الحق. اول ما تبنيه على الحق انك تشوهه، لا ينصر الحق باذنك يمدي العدل ايا كان هذا الباب، يهوديا نصرانيا كافرا ملحدا ايا كان هذا الباغي، لا ينصر الحق الا بالعدل. بالعدل الله في مخيلتك وفي عقلك وضعها في قلبك، لا ينصر الحق الا بالعدل. لا يجرمنكم شنآن قوم ظلم قوم على الا تعدلوا، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا. الله أيا كان شخص الطائف المذهب لا ننصره إلا لا ننصر الحق إلا بأن نعدل معه. واضح؟ نعم. سؤال شيخ. تفضل شيخ. الفرق بين طائفتين جبريل وصهيونية. القدرية يقول أن الله لا يعلم الموضوع حتى تقع. لا يعلم أفعال العباد، هي أفعال العباد صلاة صيام زكاة معصية فرض خمر، لا يعلمها حتى تقع. لذلك سموا قدرية لأنهم يقولون قدر، ويقولون أن العبد الذي يترك فعله ولا علاقة لقدرة العام لا قدرة الله بفعله، هذا لا قدرية. العكس جبرية عكس، يقول العبد مجبور والله يعلم ماذا سيفعل، هو مجبور على فعله سواء كانت على فعلته او فعلته، فان الله هو الذي جباره على ذلك، هو كذيك فيما لم تدرك الذي لك ان يكون السبب. تمام. وقالوا لو قلنا فعل الانسان مثل ما لو قلنا طلعت الشمس وجلت الليل، هل احتجرت بنفسها ام انها وجدت؟ هل الشمس طلعت بنفسها ام انها اطلعت؟ فيقول نسبه الفعل الى العبد نسبه مجازيه. فلما اشكل عليهم كيف مجبورون على الطاعه ويتابون ويجبروا اخرون على المعصيه ويعاقبون، قال الله يفعل ما يشاء في ملكه، له الملك المطلق هو الرب، وما سواه مربوب والخالق وما سواه مخلوق، والرب هو الملك والخالق يفعل ما يشاء في ملكه. قال المصنف فصل: ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول معنى، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وهذا التعريف احسن من قولنا الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالعقل، ثم قال قول وعمل، ثم فصل ما معنى القول، ثم فصل ما معنى العمل. هذا اجمل ان نحب جميع اركان الايمان وطرقها. قال الشارح: الايمان قول وعمل يزيد وينقص. سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، إذا قيل مطلق الإيمان هو القدر الملزم. واضح؟ إذا قلنا الإيمان المطلق أكثر عنك، الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل. كامل مطلق الإيمان، مطلق الإيمان القدر الملزم، القدر الملزم أقل الإيمان الذي ما بعده إلا الكفر، ما بعده إلا الكفر. فترى استعمقات من الدنيا رحمه الله تعالى تستعمل كثيرا الايمان المطلق ومطلق الايمان، الايمان المطلق ومطلق الايمان حيث لا يفرق بينهما. الجزء السابع، الجزء السابع كله في الايمان، في الايمان الكبير وفي الايمان الاوسط، كلها في الايمان. نعم. ولما كانت الاعمال والاقوال داخله في مسمى الايمان كان الايمان قابلا للزياده والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو طريق الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر المشايخ، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال زوالتهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله أقسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. فالسابقون من خيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اتبعوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء حسن الإيمان. نعم. كانوا يقولون أن الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه عندنا دليل نقلي لما ذكره تفاوت المؤمنين في قوله ثم عرفنا الكتاب، وكذلك دليل حس المشاهد، يقول كل واحد يجري حس مشاهد ويرى بعينه أن الناس متفاوتون، بعضهم يقوم بالواجبات، بعضهم يصلي الصلوات يحاضر الصلوات، بعضهم يقصر في الصلوات، بعضهم يحاضر الصلوات تراه بعينك ويزيد في نوافل، أنت ترى أن هؤلاء متفاوتون بالحس والمشاهد. ولا شك أن الذي يفرق لم يكون في إيمان كمالي استقام ولا وارتد، صح ولا لا؟ كان ترى بعينه ليس لا يحافظ على الصلوات ولا يحافظ على النوافل وتجده مقصرا وآخر محافظ وملتزم ومجتهد، فيستحق أن يكون إيمان هذا مثل إيمان يكون هذا مجتهد. ورد كذلك النقل بذلك كما في الآيات ثم الذين آمنوا فزادهم إيمانا، قال ثم الآن سيذكر لك دلالة أخرى تستوجب دلالة الالتزام أن الناس ما دام يتفاوتون في العلم كلما ازداد الإنسان من العلم ازداد شيئا من الإيمان والخشية، والخشية هي هي الإيمان، إنما يحصل على عباد العلماء الإيمان هو الخشية، فزيادة العلم الإنسان يعلم عن الله ما لا يعلمه غيره، كلما الإنسان ازداد في العلم يعلم الشيء الذي لا يعلمه غيره من الناس فيزداد إيمانه بما ازداد به فيه من العلم، هذا دليل أيضا عقلي. نعم. ومن وجود زيادته ونقله كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان فمنهم من وصحها صحيح نقول هو الأصح من وجوده لا على زيادته ونقصه، كيف نستدل على زيادته أن الزيادة موجودة ونقصه موجود لما سيكون؟ أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان فمنهم من نظر إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير، فمنهم من نظر إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانا فسمى يقينا، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يجد استخدامه من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها، فأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوز بما ذكرنا من الأدلة، قال عليه السلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ومع أن الإيمان بالنسبة لهذا الكلام من أبي حنيفة احتاج إلى دليل، أبو حنيفة وإن كان يعد من مرجئة الفقهاء أنه يقول بأن الإيمان يعني قول تصديق بالقلب وقول باللسان والعمل فقط في كمال الإيمان، لا يعني بذلك ضرورة أنه يرى الإيمان يزيد ويزيد، هو محل النزاع معهم إذا زادت الأعمال هل يبقى معه الإيمان أو يبقى معه الإيمان، هذا الخلاف معه ليس معنى ذلك هو يرى أن هناك الكبائر ويعذبون والطاعات يتفاوتون، هذا هو الحديث رحمه الله تعالى يقول بأن الإنسان الذي يصوم ويقوم ويصلي النوافل ويزداد من الطاعات هل يكون في المقصر كالذي يأتي بالنوافل؟ لا يتصور أنه يقول ذلك، لكن محل النزاع بين مرجئة الفقهاء وبين مثل السلف أن السلف يقولون الإنسان لا يتصور في المؤمن أن يقول أن يعتقد بلسانه بقلبه، لا يتصور أن يكون المؤمن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه ثم لا يقوم بشيء من الأعمال الظاهرة التي أتى بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع الواجبات، لأن ما هذا الحكم عن الواجبات على المستحبات، هم يقولون أن قد يكون الإنسان مصدقا بقلبه ومؤمن بلسانه ويكون معه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان لما قدر المجزي الذي ينجيه من الخروج منه، الذي ينجيه من الخروج منه. هذا الكلام لا يعتبر على ان ياخذ بزياده ونص الايمان. ورث كفر هذا كما مثال. نعم، يعني هو لم يقول ان الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان والعمل شرط في كمال الايمان، لا يعني بالضروره انه يرى ان الذي يعمل الخيرات ويجلب المنارات في الايمان كمن لا يعمل لا خيرات ولا يجلب المنكر. لكن محل النزاع انهم يقولون اذا لم يعمل الشرائع عنده اصل الايمان. واهل السنه والجماعه والسلف تقول اذا لم يعمل الشرائع استدلنا بعدم قيامه بشرائع النبي صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام على انه ليس في ايمانه كقلبي ايمان. كما تقدم معنا ولعلنا سنقول الله باذن الله نعيد التقوى احتمال كبير لما قال ثاني اسبوع بعد رمضان بعد العيد هو يوم 10 على حسب اليوميه يوم 10 شهر السبت. نحاول ان نعطي ما اقول ان سننتهي من هذه الليله اذا كنا اخذنا بدين العجله المخلصه ان نسرع الكرام. فاضل الباقي معنا كثير، احتمال كبير اننا نواصل هذا ما بقي من القواعد الفقهيه وناخذ قواعد السلف في مسائل الايمان والكفر. رساله صغيره ناخذها فيها في اسبوع، نبدا بالسبت ونختم الاربعاء ليكون الحد النهائي او الصحه الثالثه. الجلسه الختاميه تكون يوم الخميس 15 و16 شهور. بعد الظهر بعد الظهر تنامون الى الظهر تنامون الى الظهر. نعم، لو تكون فيها فائدة سنأخذ رسالة أخرى ورسالة قيمة من أروع ما كتب على ما فينا من رسالة. نأخذها بسرعة رسالة معروفة قراءة علاقات خفيفة. هذا يستحق مثل هذه الدروس صورة الإنسان سبع حتى من كتب بعد ذلك. قال المصنف: وهو مصدر مع ذلك لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل القوه الايمانيه ثابته مع المعاصي كما قال سبحانه: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع للمعروف. وقال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واصلحوا ان الله يحب المتقين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يكتبون الفاتحة من دية الإسلام من كلية ولا يخفف عن الحرام عن الحرام. قال الشيخ: مع أن الإيمان مطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. وأما فأما الفاتحة عن الإيمان المطلق يتكلم عن الإيمان الكامل، تمام؟ مرتب من الأقوال والأعمال والاعتقادات هي ليست كلها من درجة واحدة، يعني لا شك ولا خير، كما قال ابن تيمية رحمه الله كما سيأتينا في كتاب السلف أن الإيمان أصل وفرع، أصل وفرع، والأصل الذي في القلب، ألا وإن في الجسد مضر إذا صرح صرح في الجسد. يقول لك ان الاصل هذا يشبهه بالجذع والجذور، تمام؟ جذع الشجره والجذع والفروع باقسام الشجره والاوراق. الاقسام والاوراق اصلها ماذا؟ الجذع، لكن الجذع لا يعيش بدون اقسام واضح. واضح من اين يتلفز الجذع؟ تلفز من اين؟ من الاوراق. فإذا قطعت الأوراق تقطع أوراق سيموت الجبال. يقول هو أصل لها لكن حياته مرتبطة ببقائها. لا شك ان الايمان اصل وقال، لكن هذا فرق ليس بمعنى ذلك انه ممكن يشتغل عنه، لا واضح الفرع هذا لا يشتغل عنه، لانه هو الذي يمد القلب بالغذاء، متى من تقع سبل التغذيه ماذا لذلك هو يقول عباره، واذا كان في القلب ايمان وتصديق مع محبه واراده لا بد ان يرتعد البدن بدون عمل، لازم تبذلين وضعه في عرفة تقو كبير وجدت هذا العالم هذا المدرسين لا بد أن يحصل فيها، لا بد أن يحصل أشياء، لو وجد إرادة وصدق ومحبة لا بد أن يفعل، إذا لم يفعل يستدل بأن هذا هو مكتوب قدام، كما قلنا من سب الله كما قلنا من سب الله كافر بإجماع إجماع المسلمين إجماع المسلمين وخصوص الله من طرق اللحظة المحصة التي سبق فيها الله، ثم استطاع أن يخرج من لسانه السب بالتالية يرجع له بعد ذلك قد يرجع، لكن هو في تلك اللحظة يسلم فده خالص فده من قبل، فلم يقل الصحابة إلا نجد في أنفسنا ما لو تحدثنا به لكفرنا في روحه، يتمنى أن يكون أحمر لا على ان يتكلم بما يجده في نفسه، ما الذي يمنعه من التلفظ؟ من الذي يحب؟ لا يقدر ان يتكلم بها، لو اخبرت الكلام ليس كناقد طبعا ناقد الكفر ليس بكاف، لكن لو بثه معتقدا له في تلك اللحظه لا يكون منه، وهذا كما قلنا قبل ايام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا اصغر ايمان كمال هو الإيمان الواجب الإيمان المستحب، كل شيء إذا وجد وجدت مضطربات ومقتضيات، إذا زادت المقتضيات استدللنا بذلك على أنه قد زال هذا النوع من الإيمان، ذهبت النوافل والمستحبات والمندوبات نقول كمال المستحبات، بقي واجبنا محافظ على الواجبات مجتنب للمنهيات، زادت بالكل زاد شيء من لا يزول شيء منها، زادت بالكلية زال الواجب، إذا وجدنا مكفرات نستدل بوجود مكفرات على الدواء أفضل قال نعم. قال المصنف: ولا يكتمون الفاسق المسيء الإسلام بالكفرية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم يقول الحاج الشاعر محمد المحقق، أولا لا يستجون قبل ذلك، لا يستجون الفاسق الملية، الملية تصل إلى الملة، الفاسق الذي هو من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون الفاسق الملية على نسبة إلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يقول الشاعر المحقق في النسخة المطبوعة إيمان المطبقة وليس مصحف، يقول بل الفاسق مما قال ولا يصف الفاسق الكلية اسم الإيمان بالكلية تمام، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، ما الذي عندكم؟ لا عندكم ممتاز، يقول المحقق في بعض النسخ بل الفاسق يدخل باسم الايمان المطلق، هذا خطا لان الايمان مطلق الايمان، لان قال الايمان مطلق هو تمام الايمان الكامل، اما ان نقول بل الفاسق يدخل باسم مطلق الايمان او نقول باسم الايمان لان المنطوق مطلق الايمان، فهو نبه في بعض النسخ بعض المطبوعات اسم الايمان المطلق هذا خطا لان الايمان مطلق يطلق على الكامل على الايمان الكامل، والفاسق ليس معه ايمان كان فكيف يكون؟ نعم. إيمان مطلق قدر مدة بعده بلا. نعم. هذا هو. هذا. الإيمان إذا وقع وحده. الأصل الذي نقول به الأصل. إذا ورد السياق. إذا قال الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. إذا ورد تقيده بالمطلق بعد كلمة الإيمان هو الإيمان الكامل. قبل الإيمان هو قدر المدة. إذا أقرب الإيمان فالأصل أنه يضع الله بإيمان المسلم إلا إذا ما وراء دواء ما يدل على مثلا ما الايمان بالله بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وفي الليل القادر اذا اريد الكمال يكون ايمانا كاملا لكن هو هذا الرسول نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق نسبة ذات شرف يقع الناس اليه فيها ابصارهم حين يسرقها وهو مؤمن فنقول هو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى اسما مطلق ولا يسرق مطلقا به ولا يسرق مطلقا قال الشارع فأما الفاسق المهدي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة والجماعة لا يكتبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يفقدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يكتبونه مطلق الإيمان فأجد الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منه يعني هل يا أيها الذين آمنوا هل هذا النداء خاص بأهل كمال مطلق بكمال الإيمان التامين مطلق أم الناس اسمه جميع المؤمنين ثم هو ينهاهم إذا ما دام نهاهم فقد وقعوا في خلاف منه إذا ليس معهم الإيمان المطلق ليس معهم الإيمان الكامل مما قال الذين آمنوا أن تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وهذا جميل دليل أن الإنسان لا يكفر بمطلق الموالد هذا جميل هذا دليل جميل أن الإنسان لا يكفر بمطلق الموالد لذلك ناداهم باسم الإيمان مع أنهم تولوا بعض المشركين كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية. نعم. كثر من الشيخ هل يشمل كثر من الإمام الشيخ لا يكفر كثر من وكثر عن المؤمنين كثر من يعني مرتد أنا أقول مرتد يسمي أنت كثر من يسمي مرتد كان كثر حصري وكان مرتد فاتت من دينها الوعي هذا المصطلح الجاهلي فاتت من دين نسبة إلى المؤمن لكن كافر مني لو قال مرتد فالكافر مني هو الذي يسميه نحن مرتد ليس معصية إذا تفطرنا ليس معصية إذا حكمنا بكفره عينا ما كيف نعمل إذا قلنا أصل الإيمان أليس بكافر إذا كان معه أصل الإيمان فهو فاسق منه أصل الإيمان تساوي فاسق منه فاسق مني تساوي معه الأصل الإيمان. إذا قلنا كافر أو مرتد بعينه ليس مع أصله سواء كفرنا بترك الصلاة أو الكفر أو كفرنا بترك الساعة متى ما كفرنا سلبنا عنه أصله نعم نعم نعم سبب ورود الآيات في من وقع سبب ورود الآيات في من وقع هو أورادها كشاهد في من وقع في من وقع لكن كذلك مما تدل فيها أن النداء عام يشمل الأولى ويشمل الأولى فهل نقول العاصي هو استدل على كل حال هو استدل الشيخ في قلت بركة إبراهيم لمنهم إذا وقعوا فيهم كيف يجعل هو الآن ماذا يريد؟ هو يريد أن يوقعوا ونهاهم قال يا الذين آمنوا لا تتخذوا العدوي وعدوكم أولياء كيف تتخذون فقط هذه كلها ممتحنة هو استدل بها لكن قد تستدل بها من وجه آخر لما يتبع الله تبارك وتعالى حكمه وقل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم هل يا أيها الذين آمنوا خاصة بمن كان معه الإيمان المطلق ولا من كان معه مطلق الإيمان هل هو خطاب للكمل ولا خطاب لجميع المؤمنين؟ إليه إذا هو أطلق عليه وصف الإيمان واضح أطلق عليه وصف الإيمان لكن هو ما ذكره أجود وأنه صلى الله عليه وسلم دليلا على أن الكفر لا يقع فيه بالموالاة. حصل منه نوع موالاة ومع ذلك خطبه باسم الإيمان كما قلنا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخيه شيء في الدفاع عن المعروف قاتل وسماه مؤمن صح ولا لا؟ إذا ما استدلنا بهذه الآية على أن القاتل ليس بالكافر إنما معه إيمان. فكيف نستدل بهذه الآية على أن من والى أعداء الله لا يكون مولد كفرا في حد ذاته لأنه ناداه باسم اسم الدين؟ نعم. وهذا هو الذي يظهر أنه صحيح على أنه جرم عظيم وخطأ كبير قد يؤدي إلى لا احنا نصف الموالاة في تسبيقه الذي هي نصرة الكافر لدنيا اما نصرة لدينه فلا كفر يقينا. لكن نقول هذه التي هي نصرة الكافر لدنيا قد تصرف اذا لم ينتبه العبد قد يستدرجه الله فيصرف فيها كفر كما قال كثير من العلماء في قضيه الصلاه قالوا يكون لا نقول انها كفرا لكنها بريد بريد الى الكفر. ثالثا الايمان والاسلام شرعيان متلازمان في الوجود فلا يوجد احدهما بدون الاخر بل كلما وجد ايمان صحيح ممتد به وجد معه الاسلام وكذلك العكس. ولهذا قد يذكرنا بذكر احدهما عن الاخر لان احدهما اذا وجد بالذكر دخل فيه الاخر واما اذا ذكر معا مكترمين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل. الإيمان الكامل هل يدخل فيه الإسلام؟ ليس بالضرورة. تقول هو مقاعدة معروفة إذا اجتمع سرقة وإذا سرقة اجتمع. إذا قلت المؤمنون تقصد المسلمون، إذا قلت المسلمون تقصد المسلمون، إذا قلت الإيمان تقصد الإسلام، إذا قلت الإسلام تقصد الإيمان. لكن إذا ورد في سياق واحد وذكرت الإسلام والإيمان فمعنى أن الإيمان له معنى والإسلام له معنى. الإيمان يكون للأعمال الباطنة والإسلام يكون للأعمال الظاهرة كما في حديث إبليس. ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وذكر الأركان الظاهرة. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وذكر الأعمال الباطل. فإذا اجتمع السرقة أو السرقة اجتمع. يقول لكن هذا بالنسبة لي مطلق الإيمان قدر المصلح. لكن الإيمان المطلق يطلق ولا يرد ولا يكون الإسلام داخلا فيه كما سيأتي. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام وقد يوجد الإسلام بدينه بدونه كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل أن تؤمن ولكن قولوا أسلم فأخبر بإسلامه مع نفي الإيمان عنه. ما هو الإيمان الذي نفي عنه؟ الإيمان المطلق مع أصل الإيمان. في حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث الاسلام والايمان والاحسان دل على ان كل منهم منها اخص مما قبل. نعم.